بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: ذكر بعض العلماء القدامى الذين ألفوا في علوم القرآن أن القرآن ثلاثة أقسام: العقيدة والأحكام والأخبار. هل حدثتنا حفظك الله عن قسم العقيدة وأهميته وعناية القرآن به؟ وأيضا عندي إشكال في قسم الأخبار، حيث أن البعض يعبر عنه بالقصص بدل الأخبار، هل هو تعبير دقيق مع بيان ما هو المراد بالأخبار وتوضيح ذلك أثابكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكما ذكرت وكما ذكر في السؤال أن من العلماء من اعتنى بأقسام القرآن، فمنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام كما ورد في السؤال: العقيدة والأحكام والأخبار، ومنهم من قسمها جعلها أقساما أكثر من ذلك. والحقيقة كل له وجهه وله دليله ومشربه، لكن على ما ذكرته أخي الكريم السؤال عن قسم العقيدة، هو لا شك أن حق الله سبحانه وتعالى في توحيده وإفراده بالعبادة هو أعظم الحقوق، وهو الذي من أجله أنزل الله كتبه وأرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والقرآن لو شئت أن تقول هو قسم واحد وهو هذا القسم لصدقت وبررت، كل ما تجد في القرآن كله من أجل لا إله إلا الله، ومن أجل بيان حق الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لن تقلب صفحة في كتاب الله إلا وجدتها شاهدة على ذلك، دالة عليه، تقيم الحجج والأدلة على ثبوته لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته. الإيمان بالله والتوحيد والإخلاص وإفراد الله بالعبادة اهتم به القرآن واعتنى به كتاب الله عز وجل، حتى إنه استفتح السور به وختمها به: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وختم السور به كما سمعتم في الآيات من آخر الحشر: والله الذي لا إله إلا هو، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا إجار عليه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكذلك أيضا جعل السور كاملة في هذا الأمر: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، كلها تدل على هذا الأصل، وهو إفراد الله بالعبادة وإثبات الحق لله عز وجل في توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونفي ذلك عما عداه، وهو ما تشتمل عليه شهادة التوحيد من النفي والإثبات. فالإثبات في قل هو الله أحد، والنفي في قل يا أيها الكافرون. فهذا الأصل أصل عظيم، حتى القصص التي قصت في القرآن قصت من أجل لا إله إلا الله، ولذلك تجدها تشتمل على تقرير التوكل على الله والإنابة إلى الله في الصالحين والأنبياء وصفوة الله من خلقه. قصص القرآن تجدها تقوم على هذا الأصل العظيم، لأنها إذا كانت عن عبد صالح ومنح الله عليه وهو يتحدث عن منح الله عليه، وجدته أسلم لربه واستسلم لخالقه. سليمان يقول الله عنه: حشر لسليمان جنوده من الجن، هذا تحت الأرض، والإنس فوق الأرض، والطير بين السماء والأرض، فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هل قال نحن كذا أو افتخر؟ لا، بمجرد أن سمع منها هذا الكلام إذا به يعظم ربه ويهاب خالقه ويخشاه، فينظر أنه في نعمة عظيمة لا يستطيع شكرها. ماذا قال؟ قال الاعتراف بالنعمة لله. ولذلك في المنح تجد الأنبياء معترفين منكسرين لرب العالمين: هذا من فضل ربي تجده يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالعبد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذه المنحة والنعم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. ختمت القصة، ختمت بماذا؟ بالتوحيد والإيمان. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا كان هذا النبي الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أبوه نبي وجده نبي، سلالة الأنبياء، يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم ارحم ضعفنا. وكذلك تجد الخوف والخشية وتعظيم الله. نوح عليه السلام لما قال له ربه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأعتصم أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قصص يغذي القلوب بالإيمان بالتوحيد، هذه المنح والعطايا. فإذا رأيت قصصهم في الشدائد والأهوال وجدت التسليم لذي العزة والجلال، وتجد التوكل على الله، صدق التوكل والإنابة إليه سبحانه وتعالى. فإبراهيم بين السماء والأرض ملقا على النار مقبل على الهلاك، ومع ذلك لا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله، وقال بكل إيمان وصدق حسبي الله. فقال الله من فوق سبع سماوات قلنا يا نار، إذا قال ربك فلا أصدق منه قيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيوب يبتلى في جسده وماله وأهله وولده، فتجد التسليم وتجد الإذعان وتجد الرضا بقضاء الله وقدره. ثم بعد ذلك لما أصابه ما أصابه جاءه الإنعام، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أواب كثير الرجوع إلى الله. فالذي يأتيه الفقر، يأتيه الدين، تأتيه الشدائد، يضيق في ماله في أهله وولده، وهو يقول يا رب يا رب يا رب، أواب إلى ربه، يرجع إلى الله، ينيب إلى الله. هكذا هم الأنبياء، هكذا هم الصلحاء، هكذا هم صفوة الخلق ومن يقتدي بهم. فكلها تدور على التوحيد، تشيده وتدل عليه وتهدي إليه. ولذلك لما ذكر ذنون وهو في الظلمات الثلاث، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، اللهم استجب له كما استجب لنا كما استجبت له، اللهم استجب لنا كما استجبت له، يا حي يا قيوم اللهم استجب له لنا كما استجبت له ولأنبيائك وأصفيائك، واجعلنا من أحظ عبادك في كل خير عندك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ماذا بعدها؟ وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي الموحدين. كل شيء في القرآن يدور حول الإيمان، حول التوحيد، حول الإخلاص. فلما أسلم ابن فلذ كبد يضجعه ويضع السكين عليه ليذبحه تسليما وإذعانا لله، توحيد. قال هذا وكيف أذبح ولدي؟ كيف؟ أبدا. تأتي تقول الزكاة 100,000 في مالك، 100,000 من مالي ما في، وهي دنيا حطام دنيا. هذا ولده فلذ كبده يضجعه ويضع السكين عليه، حتى في بعض الأخبار قال يا أبت اكفني على وجهي حتى لا تدرك الشفقة. فلما أسلم ذرية بعضها من بعض، إمام توحيد وذرية من ذرية توحيد قائمة على الإخلاص والإسلام. قال تعالى فلما أسلم، أي استسلم لله وانقاد إليه وأيقن به سبحانه وتله للجبين، جاء الفرج وناديناه أن يا إبراهيم. هذا كله بفضل الله، كل ما تجد في القرآن يهديك إلى لا إله إلا الله، تستشعر حال من ذكر الله في القرآن القصص العجيب للأنبياء، ذكر كل شيء حتى قصة النمل، ذكر قصة الطير، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أنها قصة؟ لا، من أجل التوحيد. ماليا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، يغار على التوحيد. قصص هذا ما هو؟ ولذلك من جمال هذا يكفيك في هذا القصص أنه قصه رب العالمين. ما أجمل القصة إذا قصها ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. نحن نقص عليك أحسن القصص. ما أجمل القصة إذا قصها من يقص الحق وهو خير الفاصلين. الله أكبر، ما تمل الآذان من سماعها، ولا تشبع القلوب والأفئدة الطاهرة المؤمنة الموقنة من دلائل التوحيد التي فيها. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. عش مع هذه الأسرة وكأنك أمام أب تبيض عيناه من الحزن على فراق ابنه، ومع ذلك ما يأس من ربه ولا يأس من روحه. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. هذه الكلمات في القصة اختارها الله سبحانه وتعالى، فيها معاني ليست كما يظهر للناس، معاني أهل القصة يعرفونها، أن تجعل الذي يسمع القصة يستشعر حالا لما قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. المراد أن يبين لك الله الحال الذي فيه يعقوب بشهادة أبنائه وفلذات كبيره، أن هذا الحزن الذي أصابك. ماذا قال بعدها؟ لأنه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، لن أكون من الهالكين لأن معي ربي سيهدين. ووقف موسى عليه السلام أمام البحر وفرعون وراءه بجنوده المتلاطمة، أبواج البحر المتلاطمة والعدو من ورائه. قال أصحاب موسى، ما قال بعضهم، قال كأنهم كلهم تكلم، لأن هذا كان في نفوس الجميع. قال أصحاب موسى إنا بالتوكيد لمدركون، التعبير بالإدراك، لأنك إذا أدركت طلبت شيئا أدركته وأدركته، واللام. ثم يقول كلا إن معي ربي سيهدين، لأنك تقرأ سورة الكهف ويقرأ العبد سورة الكهف. قال ربنا موسى وهارون إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلما وقف أمام البحر ما فكر في البحر ولا رأى من وراءه، قال كلا، ما يدركنا لا فرعون وغيره. إن بصيغة معي، معي لأنه قال إنني معكما أسمع وأرى. الذي يقرأ القرآن ويقرأ القصص ويعيها ويفهمها، لما تجد هذا الحوار في وحي الله لنبيه موسى وأنبيائه تتأمل أنت أمام خطاب هو أفضل خطاب، أمام كلمات عظيمة من رب عظيم. وهذه هي المعاني الجليلة التي تغذي قلوب الموحدين والمؤمنين والموقنين، وهذا فضل من رب العالمين. القرآن كله يدور حول توحيد الله وإفراده بالعبادة والإخلاص وجهه. أما ما ذكرت أخي من قسم الأخبار والقصص، هو الأخبار أدق من القصص، لأن الأخبار فيها عموم، وإذا قلت القصص في خصوص، القصص لما حدث ووقع، ولكن الأخبار تشمل الذي وقع والذي لما يخبر الله عز وجل عن نهاية الدنيا. أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن بداية الخلق. ما أجمل القرآن، ما أجمل آياته، الله أكبر. أنت أيها الإنسان أخبر الله عنك، انظر انظر ماذا قال الله عنك في كتابه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مر عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، تنكسر وتذل لربك سبحانه، فسبحان من خلقك وصبرك وشق سمعك وبصرك، وتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المنح والمنن والتشريف والتكريم. وإذ قال ربك للملائكة الله أكبر، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، جاء لك بحقيقة خلقك ومن أي شيء خلقك، ولا ينبئك مثل خبير. فإذا سويته، انظر التكريم، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هنا الكرامات. خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، تشريف وتكريم، تحس أنك تحب هذا الرب صدق المحبة، تعرف الخلق حقيقة. ما يأتي من يقول لك أصله قرب وأصله كذا، أعوذ بالله السميع العليم. انظري للتشريف، انظري للتكريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا خبر عما كان. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار. هذه هي الأخبار، هذا هو العلم. فأي شيء هذا الخبر، والخبر فيما سيكون ذكر مآله ونهايته، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه النهاية. أخبار عن الدنيا، ولا ينبئك مثل خبير. ذكر الله مثل الدنيا، إنما مثل الدنيا، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بياتا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله أكبر. مثلان في مثل، وعبرتان في عبرة. كل هذه الدنيا بين الله لك حقارتها، وجمع الدنيا كلها من أولها إلى آخرها في كلمتين ونختم بهما: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك ويورثنا الخشية منك، تصلح به أحوالنا، اللهم أصلح به أقوالنا وأعمالنا، اللهم اهدنا به من الضلالة وأرشدنا به من الغواية، وأقمنا به على الصراط المستقيم، واجعلنا فيه به هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.